عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث أيها الأخوة الكرام مؤلف من أمرين اثنين: الأول الموعظة البليغة، والموعظة هي البيان المصحوب بالترغيب أو الترهيب أو هما معا، البيان المصحوب بالترغيب أو الترهيب أو هما معا فتسمى موعظة، وسماها الصحابي الجليل رضي الله عنه بأنها بليغة. ولم يأتي في طرق الحديث ذكر هذه الموعظة، وإنما ذكر أثرها وهو وجل القلوب وذرف دموع الأعين، ووجل القلب رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته، وذرف الدموع جريانها. والأمر الآخر المؤلف منه الحديث وصية أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم تجمع أربعة أصول. الأصل الأول تقوى الله، قال: عليكم بتقوى الله عز وجل. والتقوى دون إضافتها إلى الله عز وجل، التقوى لوحدها هي جعل العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، يعني امتثال خطاب الشرع أمرا ونهيا. ومن جملة ما يخشاه العبد الله عز وجل، وهو أعظم أفراد التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرنا، ولو كان المتأمر عبدا يأنف الأحرار عادة حال الاختيار من الانقياد إليه، وإن تأمر عليكم عبد، لكن ليس في حال التأمر، وإنما كان عبدا ثم أصبح حرا، أو كان يعرف أنه كان عبد فتأمر على هؤلاء الأحرار. فلو كان الأحرار يأنفون من الانقياد والسمع والطاعة لهذا العبد، فإنه يجب علينا أو يجب على من تأمر عليهم هؤلاء الأحرار أن يسمعوا ويطيعوا. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول، والطاعة هي الامتثال والانقياد. ولو طبق المسلمون في بلادهم هذا الحديث لما رأيت مسلما واحد يقتل بسبب خروجي إلى الخارج في الساحات والعصيان المدني كما يسمونه، لأن العصيان المدني نهايته القتل وذهاب الأمن والأمان. ولكن عند الفتن تطير العقول وتطيش، والفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العالم. لذلك العلماء دائما يحذرون من عدم مصادمة الحاكم، لأن الحاكم بيده الأمن كله. ولكن أصحاب الفتن هناك أناس من الأحزاب لا يهمهم استقرار البلد، وإنما يهمهم أن يسمعوا ويطاعوا وأن يخرجوا بالناس إلى الخارج حتى لو ماتوا. ولو سمعنا إلى فتاوى هؤلاء الذين يقولون لو مات مليون في سبيل إسقاط الطغاة، طيب ليش خل واحد من عيالك أنت يموت؟ ما يرضى. لكن يموت مليون من المسلمين عادي، لماذا؟ لأهداف هو له. سبحان الله، الله المستعان. الأمر الثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأكد الأمر بلزومها النبي عليه الصلاة والسلام قال عضوا عليها بالنواجذ. الآن العاض على سنة محمد عليه الصلاة والسلام هو الممتثل، والنواجذ هي الأضراس، وهذا مما يدل على إيش؟ على أن هناك منازعة يعني، ولا إيش هو الأمر الذي تعض عليه؟ الأمر الذي يتفلت تعض عليه، يعني أمر تمسكه يتفلت منك، بيدك تمسكه يتفلت منك، تمسكه برجليك يتفلت منك، آخر شيء إيش تسوي؟ تعضه حتى لا يتفلت منك. والرابع الحذر من محدثات الأمور، وهي البدع. البدع في الدين، إحداث شيء في الدين ما ليس منه يقصد به التعبد، هذا هو، هذه هي البدعة. الحديث 29 وهو حديث عظيم أيضا، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. انظروا إلى سؤالات الصحابة، عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، وهكذا يريدون النجاة عند الله عز وجل. يعني لا تجد الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام الأموال فقط، يا رسول الله نحن جاهدنا معك وفعلنا وفعلنا، أعطنا مما فتح الله عليك من كنوز الدنيا ومن كنوز قيصر وكسرى، وإنما يريدون النجاة عند الله، فلذلك يسألون عن أعمال تدخلهم الجنة وتبعدهم عن النار. وهذا حري بالمسلم أن إذا أنعم الله عليك يا عبد الله لا عليك إلا أن تفعل شيئا تدخل به الجنة، أنعم الله عليك فاشكر الله عز وجل وتعبد الله إلى أن يأتيك الموت. قال لقد سألت عن عظيم. الأمر الذي يبعدك عن النار ويدخلك الجنة أمر لا شك أنه عظيم، لا شك، وإنه ليسير أي فعله على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، إذن توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه هي أركان الإسلام الخمس، من طبقها وحافظ عليها خاصة التوحيد والصلاة فإنه بإذن الله سيدخل الجنة بحول الله تبارك وتعالى وقوته. وهذا الحديث يجمع بين الفرائض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه فرائض. والحديث أيضا جمع بعض النوافل الأعمال النافلة التي تقرب الله عز وجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير كثيرة. قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم تتجافى ذنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفيت لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، أو ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أبواب الخير التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ثلاثة: الصوم جنة، معروف الصوم، ويدخل فيه من الدرجة الأولى صوم رمضان. الصوم جنة أي وقاية بينك وبين عذاب الله، لأن الصائم عادة نفسه مكسورة وشهوته مكسورة، فتقل رغبته في الشهوات والمعاصي، وهذا باب عظيم من أبواب فعل الخير. إذا قلت الشهوة عند الإنسان وزادت الرغبة عنده في الخير، فإنه لا شك سيفعل الخير أكثر من المعاصي. والثاني الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يقولون أن الحاجة لها في صدر المحتاج حرارة، فإذا تصدق على إنسان محتاج فأطفأت حرارته فإن الله يطفئ حرارة الخطيئة، لأن الخطايا لها حرارة يا إخوان، معنوية أو حسية. قال: وصلاة الليل، صلاة الرجل في جوف الليل أي في وسط الليل، وليس المقصود فقط في هنا الرجل دون المرأة، لكن خرج مخرج الغالب، صلاة الرجل أي الرجل والمرأة أيضا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: تتجافى جنوبهم، ذكر الآية تأكيدا أو للدلالة على جزاء أهلها، جزاء من يقوم الليل في وسط الليل في جوف الليل. ثم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تفاصيل هذه الجمل جمع وصيته لمعاذ، جمع كلياتها، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقال: رأس الأمر الإسلام، أي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم أو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بالطاعة، وعموده الصلاة، أي شبه الصلاة بفسطاس، يعني خيمة كبيرة لها عمود، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، الذروة أي شيء أعلى الشيء وأرفعه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ الملاك أو الملاك بفتح الميم أو كسرها، هو عمود الشيء ونظامه والأمر الذي يعتمد عليه منه. قال له: هل تريد من يملك كل شيء ذكرته لك من الفرائض والنوافل وأبواب الخير؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. يا إخوان، أرأيتم هذا اللسان؟ الجارحة الصغيرة، أصغر جارحة في البدن هي القلب واللسان. يقول الشاعر: المرء بأصغريه، ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب، وخلق ذاك أو خلق كذاك عجب أو وذاك عجب. فخلق عجيب، جوارح صغيرة هي أصل زبدة الإنسان. وش زبدة الإنسان؟ وش قيمته عند الناس؟ ما غير بس قلبه ولسانه. إذا كان قلبك طيب، طيب القلب وطيب العمل، وإلا تكون خبيث القلب وخبيث العمل. وفيه هذا أن أصل الخير وجماعه، أصل الخير وجماعه إمساك اللسان وحفظه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني الذي يطرح الناس عندما يمرون على الصراط على وجوههم أو مناخرهم هي نتيجة ما يتكلمون به من خير، عفوا من شر على الناس. حصائد الألسن تقول: فلان سارق، فلان كافر، فلان فاسق، فلان مبتدع، فلان فيه، فلان فيه، فلان فيها، بدون بينة وبدون واقع، يعني ليس موجود في الواقع. فلان سارق وفلان، فلان فاسق وهو رجل مصلي، رجل صالح. هذا تسمى حصيدة، هذا والعياذ بالله تجعل الرجل يسقط من الصراط على منخره أو على وجهه في النار. لكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يتكلم على الناس أبدا، بل إذا جاءك رجل يتزوج ابنتك فتقول له: أعطني اسمك بارك الله فيك الكامل، وتسأل عنه، تسأل جارك ابن عمك: وشلونه من الرجال؟ والله ما يصلي. لا اتق الله، لا تقول ما يصلي، ترى راح تكب على وجهك. لا، هذا هنا يجوز بل يجب التحذير من أهل الشر بأسمائهم، هذا من الواجب، حتى لو التبس بلباس الدعاة، لأن لن تجد أي شخص يتكلم إلا ويدعو إلى الحق 99% وعنده 1% من الباطل، يخلط الباطل عشان يروج على الناس. ولا دعاة الضلال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقفون على الصراط يدعون الناس إلى جهنم والعياذ بالله، سماهم دعاة النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. إذن اللسان خطير جدا، وهو الذي يكب الناس على وجوههم، ولكن إذا تكلم الإنسان بالبينة الشرعية وبالحدود المرعية فإنه بإذن الله عز وجل لن يسقط على منخره أو على كالعلماء الذين يتكلمون في التحذير من أهل البدع وأهل الشرك والكفر والضلال. إن احتاج إلى ذكر الأسماء نذكر الأسماء، وإن لم تحتاج لا تذكر اسم يا أخي، حذر من الشيء وتجاوزه إلى ما بعده.